دون شك أو ظنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 13 من الجزء 18 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. يا أهلا وسهلا، الله يحفظك. يا مرحبا بك فدكتور. توقفنا عند قول الله تعالى في سورة المؤمنون: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. نعم تفضل فدكتور. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في ختام سورة المؤمنون توجيه للحفاظ على المسلم في الحياة باتباع خير رسول جاء في سلسلة الأنبياء والمرسلين، إن كانوا جميعا كما ورد في الصورة، وجه الخطاب لجميع الرسل باسم رسول واحد. نعم. ونبي واحد، نبينا عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه الحماية التي تبقى إلى قيام الساعة من خلال هذا المنهج والتدبير الشرعي الذي يليق بالإنسانية وكمالها. نعم. وأمرنا الحق سبحانه وتعالى أن نتعوذ من المنحرفين، وأساس الانحراف بيعود إلى هوى النفس أو الشيطان. نعم. فالأهواء معروف سبب في استعلاء الإنسان واستكباره عن الحق وإيثاره للدنيا على الآخرة. والرسول عليه السلام ضرب لذلك الأمثلة، وقد بيّن القرآن أن هذه الحياة متاع وأن الآخرة هي دار القرار. أما بالنسبة للشبهات وهمزات الشيطان، فأمر الله نبيه وكذلك كل من صار خلفه أن يتعوذ بالله تبارك وتعالى من همزات الشياطين. نعم. وهمزات الشياطين الخواطر التي تأتي في قلب الإنسان ومصدرها القريب اللي هو الشيطان. ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الشيطان يقارن الإنسان لا يتركه حتى الموت، فقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. وكلمة فأسلم أي أسلم من وسوسته، أو أسلم الشيطان للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. على اعتبار أنه جني، ويمكن الجني أن إيه يسلم. وربنا سبحانه وتعالى أخبر أن همزات الشياطين تتوالى على الإنسان وخصوصا أهل الإيمان لإضلالهم عن السبيل. أما أهل الكفر فهم جنود للشيطان. نعم. وأتباع للشيطان، فالشيطان يعني عامل الواجب معهم، مش محتاج أن يتعب نفسه معهم كتير. لكن مع أهل الإيمان قال: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الشيطان في حضوره، هل حضوره من خلال الهمز، من خلال الخاطر، من خلال اللمة التي يشعر بها الإنسان في قلبه أو من خلال الوسواس اللي هو بيشعر به عند يقظته، يعني الوسواس بيجي عند اليقظة، وعند النوم يتحول هذا الوسواس إلى حلم يحضره الشيطان. نعم. يبقى وأعوذ بك ربي أن يحضرون حال نوم الإنسان، لأن كل الأحلام مصدرها من هوى النفس أو من الشيطان. فيتصور الشيطان في صورة كصورة مثلا امرأة محبوبة إلى نفس الإنسان لكي يفتنه. نعم. من خلال حلم يشوفه، أو يصور نفسه بشيء يفتن بالإنسان. يعني الخواطر في حال اليقظة بتبقى وساوس، نفس الخواطر ديت في حال النوم بتبقى أحلام، بيحضر الشيطان بيتجسد في أشياء تفتن الإنسان. وقد يكون حضور الشيطان بمعنى تجسد الشيطان في صورة محسوسة لفتنة بني آدم أو لغرض معين. نعم. فالأدلة على ذلك كثيرة، أن ممكن الشيطان يتجسد في صورة محسوسة، كما تجسد في تسخير الحق سبحانه وتعالى له عن طريق ملائكة تتولى الإشراف عليه في إتمام ما يحقق لسليمان معنى الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده. نعم. فسخر له الشياطين يراها سليمان ويراها من يحضر معه من الحضور. إن الجن كانوا يعني متجسدين في صورة محسوسة، والناس عارفة أنه هو الجن. وأيضا مرت أحاديث كثيرة جدا جدا، منها حديث أبي هريرة لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، وجاء الشيطان يحثو من الطعام. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أمسك بشيطان أراد أن يقطع عليه الصلاة وكاد أن يربطه في سارية من المسجد. وأيضا الشيطان قد يتصور في صورة من بعض الحيوانات، كتصوره في صورة الثعبان اللي حاول أنه ينقض على أحد المؤمنين في غزوة الأحزاب لما عاد إلى أهله فوجدهم خارج الدار. وقد يتصور الشيطان في صورة كلب، هذا وارد. وأمور كثيرة تأتي في موضوع الشيطان وتجسده، حتى إنه يستخدم ذلك في فتنة الإنسان، فقد يرى الإنسان شيطانا أو جنيا أو ما شابه ذلك. بس لكن القضية في موضوع تجسد الشياطين مش هو الأصل، لكن لما تقرأ الآية تشعر إن هو ده الواقع. يعني أنت هتكذب واقع قدام عينك، يعني هي تبقى حالات شاذة من الشياطين. يعني حالات شاذة بشوفها، بشوف مثلا نار تحترق في بيت أو في منزل، هذا من فعل الشيطان. الشيطان يتجسد في صورة إنسية، نعم قد يحدث هذا. يبقى هو يقوم بدور الوسواس ويقوم بدور فتنة الناس من خلال مسألة التجسد دي. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أي يحضرون. حتى بطبع النبي عليه السلام كان يعوذ ويأمر بالمسلمين بهذا، يعني ذكر ربنا سبحانه وتعالى والتعوذ بالله من الشيطان في جميع أمور الإنسان، في مأكله، في مشربه، في جماعه، عند الذبح والقربان، أو عند ما يقدم الإنسان أضحية أو ما شابه ذلك. ورد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسول عليه السلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهرم. شيخوخة يعني كبيرة اللي الإنسان بيخرف فيها يعني. وأعوذ بك من الهدم ومن الغرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. فممكن عند الموت تجتمع عليه الشياطين حتى يكفر بالله. تجتمع عليه الشياطين. يعني الشيطان جاي بيقول لك دي فرصة أخيرة، أما أروح ألحقه قبل ما يموت، بدل ما يقول كلمة التوحيد يقول إيه؟ كلمة الكفر. وأيضا ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات يقولهن عند النوم. وخصوصا من قضية إيه؟ الفزع اللي بتصيب الإنسان لما يقوم مثلا مفزوع أو ما شابه ذلك. نعم. يقول: بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. يقول الراوي: فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده. نعم. أن يقولها عند نومه، ومن كان منهم صغيرا لا يعقل أن يحفظ كتبها له فعلقها في عنقه. والحديث يعني يصل إلى درجة الحسن وهو موجود في المسند، مسند الإمام أحمد بن حنبل. نعم. فهنا مسألة الاحتياط والتعوذ بالله من الشيطان عامل من عوامل حماية الإنسان في حياته، لأنه الشيطان مترصد له في كل صغيرة وكبيرة. نعم. وشغلانة الشيطان اللي جاي متفرغ لها، لأن الشيطان جاي متفرغ، الشيطان الأكبر طبعا اللي هو باق من يوم أن امتنع عن السجود لآدم إلى يوم القيامة، هو واحد بس، إبليس. إبليس. أما بقية الذرية من الجن من أولاده أو من كفار الجن اللي هم كفروا بالله فاتبعوا طريقه، أو من أتباعه من الإنس وهم كثير جدا جدا، فمن ليس بمسلم لله فقد أسلم نفسه للشيطان. طب بالنسبة للشيطان نفسه، في منه كافر ومؤمن؟ لا، الشيطان الكبير لا، هو كافر على طول. او الجن في منهم كافر ومؤمن. فالكافر هذا يدخل النار، والمؤمن يدخل الجنة. نعم. زي البشر بالضبط. تمام. نعم. هو ربنا سبحانه وتعالى ارسل الانبياء مكلفين برسالة الى الجن والانس. ووصفوا أنفسهم بقولهم: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق إيه؟ قددا. وجاءت صورة الجن وصور تتعلق ب وآيات تتعلق بالجن تصف بدقة حال الجن. نعم. ولقائهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف شرع لهم النبي صلى الله عليه وسلم شريعة تتعلق بأفعالهم وطعامهم وشرابهم. وسيأتي ذلك إن شاء الله عز وجل في موضعه. نعم. لكن اللي عايزين نقوله إن الجن غير الشيطان. الجن من ذرية الإيه؟ الشيطان. الشيطان في الأصل اسمه الجان، اللي هو إبليس. إبليس. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. الجان ده هو أبو الجن، أبوهم الكبير. بالنسبة للزوجة، نعم، مفيش يعني دليل ثبت في كيفية التكاثر بالنسبة لإيه؟ للجن. لكن الجن فيه جن وجنية، الذكر والأنثى، داخل في المعنى العام، وأنه خلق الزوجين الذكر والإيه؟ والأنثى. والأنثى. نعم. من شتى المخلوقات يعني. فالجن اللي رفع اللي هو الجان ابو الجن اللي رفع الى السماء وكان بين الملائكه هو الاب الكبير. فلما كفر بالله واستعلى ان يسجد لادم بامر الله تبارك وتعالى فتشيطن. فلما تشيطن اي خرج عن الامر استحق العقوبة، فطلب من ربه أن يتسلط على الإنسان بالوسواس. نعم. على آدم وعلى ذريته. طيب هو لما نزل نصب عرشه على الماء وبدأ يضع مخطط بقى في الإضلاع. أولا هو كواحد من الجن ونوعيتهم فهو يتكاثر بطريقة الله أعلم بها، لكن هو كنوع من الجن ينفع يتجوز منين؟ من ذريته. نعم. وينجب ذرية تخصه. فله ذرية، وجميع ذرية من الجن برضه ذريته، فالكفار منهم بيدخلوا في أتباعه. نعم. وبعدد البشر فيه من الشياطين أضعاف مضاعفة، يعني الشياطين دول كلهم من جنده ومن سراياه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم نص على أنه يبعثهم. الشيطان نصب عرشه على الماء ثم يبعث سراياه وبيتمم عليهم يوميا، بيجي له تقارير كاملة على كل المنظومة اللي موجودة في الكرة الأرضية. وبعدين برضو من ناحية وصف الشياطين بالجمع، هنا ربنا بيقول ايه؟ وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين. همزات الشياطين. طب هو اتكلم على الشياطين كأعداد، مع ان الشيطان اللي هو امتنع عن السجود لآدم واحد، والقرين واحد، القرين لكل شخص. فالقصد من ذلك ان الشياطين مجموعة كبيرة جدا من ذرية ابليس. ابليس. هو ده اللي احنا عايزين نصل له يعني. نعم. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. عندما يبدأ يعاين الاحداث يطلب من ربه أن يرجعه مرة أخرى إلى دار الابتلاء. اللي هو كان يكذب بها. نعم. والتفصيل ده ورد في قول الله تبارك وتعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. نعم. يعني عندما تصل الروح وتنتزع إلى أن تصل إلى الترقوة اللي هي الرقبة، الناس ساعتها بيشوفوا الشخص قد حشرجت نفسه ويبحثون له عن مداوٍ او طبيب او راقي. كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق، ايقن انه الموت، عندها يقول ربي ايه؟ ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. وظن أن الفراق يعني أيقن أنه الموت. والظن هنا بمعنى اليقين على اعتبار أنه كان مكذبا، فكان في وهم ثم شك ثم ظن، والظن غلبت التصديق على التكذيب، والشك استواءه، والوهم غلبت التكذيب على التصديق. فيرى بعينه لا بإيمانه ويقينه، يرى الحقائق فيوقن بس غصب عنه. وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، أي أن ترجع من البداية وأن تتبع. نعم. فهنا بيقول ربي أرجعوه لعلي أعمل صالحا فيما تركت. طبعا اللي أخبر به ربنا من وجود عالم مخصوص اسمه عالم الغيب وأصبح دلوقتي حقيقة وهو يراه بعينه، والإنسان مرت أيامه وهو معرض عن ربه. نعم. يقول لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا، أي حتى لو رجع مش هيعمل صالح، لأنه هو لو كان عنده الرغبة في أن يعمل صالح كان عمله. صحيح. لسيما مع طول الزمن، يعرف لما واحد يقعد 40 سنة ما فيش فايدة فيه، 50 سنة من ساعة ما يبلغ لغاية ما يموت، والحجج والبينات، بل يجاهر بالعصيان. كلا إنها كلمة هو قائلها، لأن شاف الحقيقة. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يعني سيظل في برزخ، وهو مكان مخصوص يتعلق بقبره أو بما سيحدث له في عالم الغيب من احتجازه إلى يوم الساعة. نعم. إلى قيام الساعة. الساعة. ده دليل على وجود حياة برزخية. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وربنا سبحانه وتعالى أخبر عن أن هذا البرزخ يا إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. أخبر في القرآن وفي السنة. والرسول فصل في السنة ما يحدث في القبر من سؤال القبر وسؤال منكر ونكير. ومسألة محاولات المشككين لكل عتل يريد أن يطعن في كتاب الله عز وجل، فيجي ينكر السنة ويقول لك ما فيش عذاب قبر ولا فيه مش عارف إيه والكلام ده كله، لأن ده مخالف القرآن، ومخالف القرآن كأنه أتى بما لم يأتي به الأوائل، وكأن الأمة ضلت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على إيه؟ على ضلالة. فيأتي هذا العتل المهجور بحيث يخدم اليهود والنصارى. نعم. في مقابل. إيه المقابل؟ ينال الحظوة عندهم، يتقرب لهم بطعنه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الدين اللي ربنا حفظه وحيا إلى نبيه قرآنا وسنة لا يشوش عليه أمثال هؤلاء، لأنه كل ما هنالك أن يضرب القرآن ببعضه. نعم. فيأخذ شيئا من القرآن، جزء من آية، يقول لك تتعارض مع الحديث الفلان، وأي حاجة تتعارض مع القرآن احنا بننفيه، وده على حسب فهم مستقيم. ايه هو بيألف. لان اي حقيقة لكي يتعرف عليها الانسان لابد ان يأخذ كل ما يتعلق بها من جميع التفاصيل. نعم. فهو بيستخدم جهل الناس بالعام والخاص، وجهل الناس بالكلام اللي انزل رب العزة والجلال في بداية الوحي أو نهايته، أو ما يتعلق بالدين بصورة كاملة في أفعال الله، سواء كانت الأمور متعلقة بالتدبير الكوني أو بالتدبير الشرعي. فيأخذ التدبير الكوني يضرب به الشرع، ويأخذ التدبير الشرعي يضرب به الكون، ويعارض آيات القرآن ببعضها، وينفي من خلالها كل ما شاء من آيات أو أحاديث، ويتكلموا لك صدق بعرض القرآن حتى يجعل القرآن نفسه متعارض. وده كلها محاولات علشان يطعنوا في كتاب أثبت بما لا يدع مجالا للشك. نعم. إن لو عايز تتكلم عن التعارض يبقى روح اتكلم على اليهود والنصارى، اتكلم على الكتاب المقدس عندهم، مش تيجي تتكلم على القرآن ولك لا انا مسلم وبحافظ على ديني وبحافظ على كتاب ربي. انت ما تحافظش على كتاب ربنا ولا حاجه، انت راجل عتل ماجور. نعم. لا تدري ماذا تصنع. وكم من عتل ابتلينا بهم في هذه الايام، حتى ولو وصل به المقام لان هو يبقى استاذ دكتور في جامعه عريقه وهو متخصص في الفقه المقارن او متخصص في مش عارف ايه في الفلسفة او الكلام ده كله، لا يسمن ولا يغني من جوع. نعم. الأمة الإسلامية في أفضل حالاتها وفي مصدر عزها وقوتها اجتمع الناس جميعا في فترة من الأمن والأمان الذي يتبعه إعمال البحث والعقل والتأمل في القرآن من قبل ملايين البشر. اجتمعوا على إعجاز القرآن وما ورد في السنة من تفسير له وبيان، وأن سنة النبي عليه السلام هي المنهج اللي يسير عليه الإنسان، وكلما تقيد بسنة النبي عليه الصلاة والسلام كان أفضل في حياته. جاي أنت دلوقتي أيها العتول اللي تعترض على سنة النبي عليه الصلاة والسلام تقول مش حاجة اسمها سنة، أو حاجة تقول لك لا ده أنا بس إيه دي بتتعارض القرآن، أنت اللي شايفها بتتعارض القرآن، أنت تطلع إيه ولا شغلانتك إيه أصلاً عشان نقدر نقول إيه الآلية اللي عندك عشان نقدر نتكلم بها؟ مع إن كلامه مردود لكن كل يوم بيطلع من ده كتير. نعم. كل يوم تشوف من هؤلاء من يرغب في مكانة أو حظوة فيتجه إلى الطعن في السنة النبوية. نعم. لكن الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى حفظها بحفظه لما قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له إيه لحافظه، فحفظ القرآن جاء في حفظ المنهج والكلمات وحفظ الواقع باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأوجد الله من يطبق السنة على نفسه إلى يوم القيامة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله يوم كذلك. نعم. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يبقى دلوقتي وقل رب أعوذ بك ده فعل دعاء والرب اسم الأسماء الله المطلقة، وأعوذ بك رب أن يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون، برضو ده فعل من أفعال الدعاء. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها ده وصف حال لخروج الروح بالنسبة للإيه الموتى وانتقالهم إلى عالم البرزخ. كلا إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ إلى يوم إيه يبعثون. فهنا الآيات كلها شاهدة لتوحيد العبادة لله عز وجل، على اعتبار أن دي أخبار عن عالم غيبي لحال الإنسان اللي كفر بتوحيد العبادة لله عز وجل وكفر برسالة الأنبياء والمرسلين. يظل في برزخ إلى يوم يبعثون إلى يوم القيامة. فإذا نفخ في الصور، نفخ في الصور تشمل النفختين يعني، ونفخ هنا مسندة إلى الله تبارك وتعالى، أي أمر الله أو نفخ الحق سبحانه وتعالى في الصور على اعتبار أن إيه النافخ هو إسرافيل بأمر من الله. نعم. فإذا نفخ في الصور هو النافخ الملك، زي ما قال مثلا إيه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فقرأناه نسبها الله عز وجل إلى نفسه والقارئ جبريل. القارئ إيه جبريل. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وإن كان الأولى أن احنا لا نذكرها، لأن النفخ مذكور في الدلالة على الخالق والدلالة على المخلوق، لكن على أساس أن هو الأمر تمشي إنما كوصف نعم ورد في حق الله تبارك وتعالى مثبتا عن مريم فنفخنا فيه من روحنا. نعم. فعلى هذا الوصف ثابت في حق الله تبارك وتعالى وباعتبار ما أمر به يصح، لكن نعم. لو أنها تركت لا بأس، يعني الوقت احنا بنقول العلامات اللي بتحدد في القرآن بألوان، نعم، طالما بينا حالها وما يتعلق بها فما فيش مشكلة ولا حاجة. نعم. لكن لو تطرق لاحتمال يبقى في هذه الحالة يبقى احنا عارفين ان من الاحتمالات ان يكون النافخ هو ربنا سبحانه وتعالى او النافخ هو ايه اسرافيل بامر من الله تبارك وتعالى. نعم. زي برضو كلام جبريل وقراءة جبريل وقراءة الحق سبحانه وتعالى، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. لكن نفهم من المسألة ان الوصف ثابت لرب العزة والجلال كوصف فعل. كوصف ايه؟ فعل. كوصف فعل. فخلينا ايه يعني نحدد اللون دهوت باللون الاسود يكون افضل. طبعا الله يرحمه بقى كان وراء مسألة تحديد الفعل أفعال الدعاء والمسندة إلى الله تبارك وتعالى هو الشيخ يوسف البدر، وإحنا بنراجع في اللجنة قال على أساس الناس تفهم في حال الإسناد إلى الله تبارك وتعالى، فالمسند إلى الله تبارك وتعالى اللي هو المبني للمفعول في اللغة لو بني للمعلوم يبقى ده وصف ولا ماش وصف. نعم. فنحددها بلون بحيث يبقى متروك للايه للقارئ ان يفهم المراد. نعم. لكن احنا بنقول يعني نحاول بقدر المستطاع الكلام يبقى في الامر الواضح، اما يكون واضح قوي، يعني مثلا زي مثلا قال رب ارجعون في الابله دي مسنده الى الله عز وجل، ان اللي هيرجعوا مين؟ ربنا سبحانه، ربنا سبحانه وتعالى. فهنا واضحه قوي قوي يعني، حتى لو لم تحدث. أه؟ حتى لو لم تحدث، حتى لو لم تحدث، ولكن هو فعل دعاء، لكن هو فعل دعاء. نعم. يبقى فإذا نفخ في الصور خلينا نذكرها باللون أو نضعها باللون الإيه الأسود يعني. نعم. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا ولا يتساءلون. هنا طبعا النفخ في الصور عبر عن النفختين، مرحلة النفخ في الصور، المرحلة اللي تبدأ بنفخة إسرافيل، نفخة الصعق، الفزع والصعق، ثم البعث من الموت في النفخة الايه الثانية بعد فترة محدودة. نعم. اللي هي تبدل فيها السماوات والأرض إلى وضع جديد. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلوا، يعني الإنسان ساعتها يعني ما يقدرش يقول بقى ان فلان ده هيدفع عني او ما شابه ذلك، لا. نعم. ما فيش غير الشفاعة، والشفاعة لازم فيها الاذن، الشفاعة فيها الايه الاذن. الاذن. نعم. وحتى لو ورد بعض الروايات، يعني الرسول عليه السلام مثلا على سبيل المثال من حديث المسور ابن مخرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني أو بضعة مني. نعم. اللي هي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها. نعم. وإن الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي وصهري. المقصود هنا من أهل الإيمان، المقصود هنا من إيه؟ من أهل الإيمان. وإن الشخص يكون متحقق فيه شرط الشفاعة، يكون على التوحيد، ان هو في حديث تاني قال يا فاطمة بنت محمد اعملي فلن اغني عنك من الله ايه شيئا. وانما المقصود هنا الشفاعة في اهله صلى الله عليه وسلم. والشفاعة هنا هو شرطها ان شرطها ان يكون الشافع والمشفوع فيه على التوحيد، والاذن للشافع والاذن للمشفوع فيه، والاذن من نوعية الشفاعة. طب هنا في سؤال فدكتور، يعني الرسول يشفع للمؤمنين فقط صحيح؟ طب ما هو ممكن حد يقول طب ما دول مؤمنين كده كده يدخلوا الجنة، فلازمة الشفاعة ليهم ايه؟ لا، اصل مش كل المؤمنين في من اهل الكبائر. نعم. والشفاعة للمؤمنين في التفضيل في الدرجات، في الدرجات في الجنة. ما الشفاعة لانواع. نعم. الشفاعة في ان فلان يدخل من غير حساب ولا عذاب. نعم. فيدخل ابتداء. وان واحد تاني استوجب الدخول الجنة لكن لم يبلغ منازل الانبياء والصديقين ولا الشهداء ولا كده، او عايز يبقى معاهم. فيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم في زيادة ايه الدرجة. نعم. شفعته مثلا في من استوت حسناتهم وسيئاتهم من الاعراف، في انهم يدخلوا الايه الجنة. نعم. شفعته بقى في اهل الكبائر وهي متعددة. اهل الكبائر دول ناس مؤمنة. بس ايمانهم مش الايمان المطلق ولا الايمان الواجب، عنده مطلق الايمان، شيء من الايمان. نعم. فعلى حسب بقى ان ربنا يشفع مثلا، او الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع في من استوجب النار من اهل الكبائر الا يدخلها. فما يدخلش اصلا النار. النار مع انه يستحق ان يدخل النار في البدايه. وفي تاني اللي هو ربنا سبحانه وتعالى مثلا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له ومن استوجب النار ولم يمكث فيها حاجه بسيطه فبشفاعه النبي دخل الجنه. نعم. وفي اللي بيقعد فيها احقاب ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان. دول كلها بالشفاعه. وبعدين يقبض الله قبضه بدون شفاعه، هي شفاعه الحق سبحانه وتعالى في خلقه لنفسه، على ان يبين ربنا سبحانه وتعالى هو اكرم من سائر عباده على خلقه. نعم. بس لا يدخل الجنة الا موحد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله على الايمان المجمل، هذا من امته صلى الله عليه وسلم، على الايمان الايه المجمل. فهنا مسألة لا انساب، فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، على اعتبار ان الكفار ملهمش اي علاقة ممكن تشفع لهم. نعم. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. نعم. فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون. اللي حسناته ترجح ولو بحسنة واحدة فينجو من عذاب الله تبارك وتعالى. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. على اعتبار مسألة الوزن دي في الموزون ونوعية الموزون وتفاصيل الوزن دي كلها ورد فيها روايات وأحاديث وآيات في نظام الحساب بالنسبة للذرات وما يوضع عليها من حسنات أو إيه أو سيئات، وكيفية ضبط الحساب من جهة الشروط والأركان زي تحديد زمن العمل ومكان العمل ومقدار العلم ومقدار الإرادة ومقدار الاستطاعة. كل الكلام ده بيراعى في كل ذرة وفي كل حركة أو سكنة يفعلها الإنسان. نعم. فالله عز وجل يخبرنا عن هذا الواقع. فأولئك ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وهم فيها ايه؟ كالحون. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لنا معنى وهم فيها كالحون في الحديث اللي رواه الإمام أحمد، حديث أبي سعيد الخدري، يقول وهم فيها كالحون، قال تشويه النار. نعم، شوف منظر الكالح، يعني أعوذ بالله من هؤلاء وأن نكون كهؤلاء وأن يغفر الحق سبحانه وتعالى لنا في الابتداء وأن يرحمنا وأن يستر علينا عند اللقاء. وهم فيها كالحون، قال تشويه النار. نعم. فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه، يعني الشفة العليا تصغر تصغر وتتسع، تطلع لفوق كده وتتسع حتى تصل إلى إيه؟ شدقين. تعرف الشفة لما ترفع بيبقى شكلها قبيح جدا جدا. نعم. وتتسع تتسع لغاية ما تصل إلى إيه؟ تنكمش وسط. لا، مش الجلد ينكمش. أه؟ الجلد ينكمش، الشفة نفسها اللي تصغر في سمكتها. في سمكتها ويتفتح الشفة العليا لغاية ما تصل إلى رأسه. طب والشفة السفلى؟ الشفة السفلى يقول النبي عليه الصلاة والسلام وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته، يعني الشفة السفلى تنزل لغاية الايه؟ السر. السر. نعم. طبعا يقول لك علميا الكلام ده، ما هو هنا في الدنيا ما تعرفش تقيسها، يعني قياس الدنيا ما ينفعش، ده كله بيقاس بقياس الايه؟ الاولى، لان عالم الغيب لا يقاس على عالم الايه؟ الشهاده. الشهاده. ده اللي قاله النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. في الشفه السفلى تطول حتى يعني تنزل، وهو من فوق شكله يعني بشع جدا جدا. نعم. هذا الكالح، وهم فيها ايه؟ كالحون. فالحديث زي ما قال الترمذي حسن ايه؟ غريب. موجود في المسند وعند الترمذي. نعم. نسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة. ثم يقال لهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ ما هو كان الآيات تتلى والكل حريص على ان هو يحارب رسالة ربنا سبحانه وتعالى. نعم. ما تعرفش يا اخي ليه يعني انتوا الشيطان يعبس بهم ما يسيبهمش لما يكون هو عدو لكتاب الله ولسنة رسوله، حتى وان زعم انه من اتباعه. لك انا مصلح، يعني انت يا اخي جاي تصلح ما افسده القرآن والسنة في الناس؟ انت شايف القرآن من يوم ما نزل لغايه دلوقتي افسد كل المسلمين وانت اللي جاي تصلحهم؟ يعني احسبها كده، معنى كلامه كده فعلا. 14 قرن انت جاي تصلح ما افسده الوحي، لان الوحي ما حدش فيهم ولا انت؟ او ان يدعي ان هو الامه 14 قرن على فساد بسبب العلماء وبسبب الصحابة وبسبب كتب التراث. ما كان ربنا ممكن يخلقك أيام النبي عليه السلام عشان توضح للناس وتقول لهم لا ما تفهموش كلام النبي كذا وفهموا كلام النبي عليه السلام كذا. يعني شوف العقل، هذه العقول. أنا بقول دول يعني يستخدمهم أعداء الإسلام في كل حين. نعم. لمصالح دنيوية مع عقول قاصرة، لأن الشخص نفسه أغلب هؤلاء انظر إلى تربيته من أصله، لم يتربى على قراءة القرآن ولا حفظ كتاب الله عز وجل. صحيح. وحتى إن تربى لم يتعلم ويأخذ العلم من مصدره ولم يسعى في طلبه. وإنت تعرف إن ما تيجي تقيس مثل هذا الشخص على المواصفات اللي موجودة في الأديان المنحرفة، يعني لما تيجي تتكلم على النصرانية اللي تربى في الكنيسة طول حياته بيطلع أستاذ دكتور في الفقه الإسلامي ولا بيطلع السيس؟ السيس. السيس، مش كده؟ طيب هو طلع قسيس وبيوالي فيهم عشان انشأوا بالطريقه دي وربوه على الطريقه دي. ولما نقول له ميز وشوف الحق فين وقارن ودقق، المخلص ممكن يطلع منه. نعم. ويخرج الى دين الله تبارك وتعالى الحق. لكن تعال شوف هنا دلوقتي، هات لي واحد من هؤلاء تربى تربيه من الجماعه اللي هم بيطعنوا في القران والسنه، نشأ بين المسلمين ودرس دراسة المسلمين وحقق بعدل وإنصاف. نعم. وقارن بين ما في القرآن وما عندهم ثم حكم بأن ما عندهم هو الحق وأن ما جاء في القرآن فيه باطل. هو بيرد الباطل وبيصلح اللي فيه، مفيش. لكن كله يتحامل على القرآن لكن لا يتحامل على الكتاب اللي كله متناقض. يبقى الحكايه بقى فيها ايه؟ لعبه. نعم. او غرض او مرض او واحد مرتزق. ده حتى التناقض اللي في الكتاب المقدس بمجرد القراءه فيه، يعني مش بمقارنته مع القران. مش محتاجين كتير. ايه؟ مش محتاجين نقارنه مع القران عشان يبان التناقض، لا، بمجرد ما تقرا في موضع واحد تلاقي التناقض موجود. انما اللي بيدعي ان في تناقض بين السنه وبين القران بيتعب نفسه قوي بألاعيب قذرة في تخصيص عام أو إيه أو تعميم خاص أو يحاول إن ياخد جزء من آية يضرب بها في مكان تاني، زي واحد ما هو أنت يقول لك اللي هيصلوا هيروحوا جهنم. نعم. ليه؟ ربنا يقول فويل للمصلين، مش ربنا قال كده؟ أه. فويل للمصلين، طب كمل. لا، اقتطع جزء من الايه وجزء من الحديث. نفس اللي كانوا بيعملوا الصوفيه قديما لما كان مثلا واحد منهم يقول لك نحن نعبد الله عز وجل لا نخاف من ناره ولا طمعا في جنته ولكن حبا لذاته سبحانه وتعالى. نعم. وهي دي العباده الحق. طب انت جبت الكلام ده منين؟ من القران. فين الدليل؟ ربنا بيقول انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. طب وبيت القران؟ طب اقرا كمل اللي بعده. انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. لا، هم اشتغلوا على كده. ان ياخد جزء من ايه ويسيب الباقي، فيقول لك كده بوظ الدنيا. مش زاد ربنا ذكروا فتقطعوا امرهم بينهم زبرا. الغريب بقى يقول لك ان في ناس يبيعوا آخرتهم بالدنيا حتى وإن كان منتسب إلى أهل العلم، بس دي حالات شاذة. أنت بتتكلم على واحد من ملايين من الأمة تقدمت كلها على الاستقامة. نعم. وعلى الفطرة الصحيحة والعقل السليم والنقل الصحيح اللي ثبت متمسكون به، جاي عشان واحد شاذ تقوم تقول لي إن حصل بقى الدنيا كلها غلط وأنا اللي صح. وكلهم ما فهموش وأنا اللي جات فهمت. وفي الغالب تلاقي واحد مهندس، واحد بيشتغل في الجراحه او في الطب، اخد بالك ازاي؟ واحد معرفش شغلانته ايه، ملوش علاقه باي حاجه خالص. نادر لما يكون متخصص. نادر لما يكون واحد متخصص. وحتى المتخصص بيدرس في تخصص ملوش علاقه حتى بالعقيده. يعني تعرف اللي بيشتغل في الفقه المقارن او في اصول الفقه في الغالب مش دارس عقيده. واحيانا بيبقى الشخص محدث شغلانته كلها في الحديث، بس نظرا لان العقيده ما درسهاش كويس فبتاثر على الحديث. نعم. ان كتير من الصوفيه اشتغلوا في صناعه الحديث، لكن نظرا لان العقيده ما هي سليمه عندهم وتربوا فيها على العهد والخرقه والكلام الفاضي ده، خرب عليهم ايه شغله. طب مش ابن عربي فضل الدكتور كان يعني بيفسر القرآن وجايب الأحاديث ويستدل وله تفسير اسمه التفسير قال تفسير الإشارة. حط فيه تضيع القرآن، لأن هو حفظ، شوف، حفظ القرآن وحفظ السنة وعنده اطلاع واسع بالأحاديث وبأشعار العرب وكلام من ده. بس هو جاي بغرض سيء أصلا، هو جاي بنية تخريب، زي ما النصارى درسوا القرآن. نعم. بقول لك أكبر المخطوطات اللي موجودة في العالم الإسلامي موجودة في مكتبة البابا في الفاتيكان. نعم. عند النصارى الكاثوليك أخذوها لما غزوا العالم الإسلامي وقتلوا منه ما قتلوا وسرقوا ونهبوا كل المخطوطات أو أغلب المخطوطات اللي ما يعرفش عن نفسه على الآن موجودة هناك في روما في الفاتيكان. طيب خليك معي دلوقتي، اطلعوا عليها؟ نعم. وصنفوها؟ نعم. وعملوا كتب في تصنيف المخطوطات أسماءها بس، كتاب كامل فين؟ في أسماء المخطوطات، المخطوطات اللي عندهم. يعني درسوا الإسلام كلمة كلمة. نعم. كلمة كلمة. ويكفي دليلا وجود المعجم من فارس لألفاظ الحديث اللي هم عملوه. نعم. في الكتب التسعة مفيش كلمة عدة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا ودرسوها ومحصوها. نعم. فضلا عن القرآن والتصنيف القرآني في المعجم من فارس لألفاظ القرآن أو المعجم من فارس لموضوعات القرآن أو المعجم من فارس لموضوعات السنة. يعني سنوات قرون قعدوا يدرسوا في الإسلام دراسة مستفيضة عشان هم يختاروا بقى مين اللي يطعم في هذا الإسلام، مين اللي يقفوا معاه، مين اللي ينصروه، مين اللي يدفعوا له، ومين اللي ما يدفعوش كده. لأنه ما عندهمش انشغال بكتابي، من عارفين اللي عندهم مش حاجة، ما ينفعش. هي دي الحقيقة. تمام. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. اعترفوا على أنفسهم بالشقاء والضلال، فبيقولوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. هنطلعنا نرجع تاني، أخرجنا منها فإن عدنا إيه؟ فإنا ظالمون. أخرجنا هنا فعل دعاء برضو. وطبعا هم يخاطبون رب العزة والجلال وربنا لم يستجب له. نعم. قال اخسأوا فيها ولا تكلموه. قال القول وصف فعلي والقائل ليس من أسماء. اخسأوا فيها ولا تكلموه. نعم. ده بقى طبعا لما واحد يقول ربنا يقول له اخسأوا فيها ولا تكلمون، يبقى الشخص ده يتبسط ولا يزعل؟ المفروض انه يزعل، ده لو انسان طبيعي. فيجي الصوفية واحد يسمع اخسأوا فيها ولا تكلمون، ليتني كنت منهم. ايه ليه بس كده؟ اخبرك ازاي؟ يقول عشان انا اكلمه حتى لو عذبني، يبقى دمر لك الآية. لا حول ولا قوة. وضرب القرآن. نعم. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. نعم. تمام. جزاك الله كل خير فضل دكتور. ربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسقة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتهدي نحو الصراط المستقيم ولتسقني من